يفعلها أمرا، لأنه ما يمكن أن يحلق رأسه حتى ينحر له، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي ما يذبح إلا يوم العيد. فلذلك النبي، فكل من دخل مكة وهو مفرد بالحج أو متمتع أو قارن ولم يكن ساق الهدي، ولم يكن ساق الهدي، فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر ويجلس حلال، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون عليه هدي التمتع. أنا وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. نعم، منهما من الحج ومن العمرة. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. إن أحرمت به وجوبا كفعل عائشة أم المؤمنين لما أنها وصلت سرف وحاضت، قال لها النبي فلما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم جاء اليوم الثامن وجاء يوم عرفة وهي باقي لم تطهر، أمرها النبي أن تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتعمل أعمالها وتحصل لها العمرة، إلا أنها بدل ما كانت متمتعة أصبحت قارنة للضرورة، لأنها ما تمكنت أن تكون متمتعة، ما طهرت حتى تطوف وتسعى وتقصرنا، وصارت قارنة. لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيه غيرها. هو كذلك لو خشى غيرها كذلك مثلا نفس مانع. نعم، ومن أحرم وأطلق صحا وصرفه لما شاء وبمثل ما. نعم، إذا أحرم قال والله أنا أحرمت لبيت لكن أنا ما أدري هل أنا أحرمت قارن أو متمتع أو مفرد، قلنا الإحرامك صحيح لكن اجعلها عمرة، لأن النبي أمر الذين أحرموا حتى الذين حتى يجعلوها عمرة، فأنت تجعلها عمرة، هذا هو الأفضل. نعم، وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله. كذلك لو قال والله أنا أحرمت مثل ما أحرم فلان، أنا مثلا العالم الفلاني أحرم، أنا إحرامي نويت مثل نيته وهو ما ندري وش نيته، يصح إحرامه يكون مثله، إن كان ذاك قارن فهو قارن، كان متمتع فهو متمتع، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أتى من اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة، ولما أحرم علي رضي الله عنه قال اللهم إني أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أخبره النبي أنه كان فصار علي قارنا مثله، هذا دليل على جوازنا. وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين. نعم، فإنه ما تمكن معرفة ما أهل به فلان فهو الأفضل أن ينوي بهذا الإحرام العمرة ويطوف ويسعى ثم ويقصد ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. لا، أي إيش؟ وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله. فإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح. أحرمت يوما لا بس جاء اليقين وقف على هذا ويصح بعد أن أحرمت يوما أو بنصف يوم نسكين. لا، إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. نعم، إذا كان الإنسان فلان محرم فأنا محرم ولا لا، هذا متردد بالنية ما جزم بالنية، فهذا ما يصح، لأن النية لازم يكون، لأن يقول أحرمت لكن مثل إحرام فلان هذا جائز، لكن يقول والله فلان إنسان فلان أحرم فأنا مثله محرم، نقول لا أنت ما نويتها الحين، متردد بالنية، والنية لابد أن تكون عن طريق الجزم واليقين. نعم، وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم. نعم، لبيك. هذا هو الأفضل، أنه من حيث يدخل في النسك ينوي اللهم إني أريد العمرة فييسرها لي وتقبل مني، أو أريد الحج أريد الحج والعمرة، ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجة، أو لبيك حجة أو لبيك عمرة،